وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم تؤتي بله ولا تكزك الرهات ما لم تؤتي. المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. إذن هي ما لم يؤتي سواب كان برج انجري كنتنوا كملاسنا ونجي كنتنا دلم. وبارك الله فيك يهنبر الحمد لله أهون أولى تفسيراتشن إن هذا لما أتنو. أوكي واندمج. يقول سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نزي هلتنا شو أهل الكتاب من بالو نحن أبناء الله وأحباه كذب ودجل. بمجمرة بوشة جمرو يقول لك إنيا كوالو انجري أبرو عدلم يالو يهودة منالو بوهي بيهود نتجمرو إنيا كو يا الله ودا جوج يتودد حزبي بعلمكو الله مي ودو سو قال لي انيانن انيانن يلالو نصارى دمو لا انيانن الله بتقام مي ودن انيانن. نحن وقالت اليهود نحن ابناء مسلم السنو فلما يعذبكم بذنوبكم انديت الله سبحانه وتعالى انغري ينن يا الله وداجوش كوراچون لمن دزي ارغو بقى አንዳንድ ጊዜ በማዕበል አንዳንድ ጊዜ በበሽታ አንዳንድ ጊዜ በርጦር ለምን እንግዲህ ይቀጣቸዋል? طيب هنا نقول يدل على سفاهة عقولهم ጭንቅላታቸው سفهاء መሆናቸውና ቀሌታ መሆናቸው ያሳያል። እኛ አላህ ልጆች ነን በጣም ነው የሚወደን ሌላ ሰው አይወድም አሉ። وبلادة تفكيرهم اساس ባቸው ودكم هنون يستوكال ومرادهم بالأبناء إنّي الله لجوش مارتاتشو كسو تولد مارتاتشو بزيلا اندات توسلوت بل المقربون قرب الأولاد من والدهم إن يا لك لجوش لاباتاتشو قرب اندو بل أنتم بشر ممن خلق نانتي ترى هزبال الله شو من دي الله ودا جنبال لجنبال يلو سلزي إنانتي ترى سوش ناتشو تقوى كادر رقاتشو يسو حبيبوش ناتشو كلا در رقاتشو مطلاتوش ناتشو. إذا الحبيب لا يعذب حبيبه لمند نو انغدي هم يقطعچو عند سو لو وددو كو اي قطع لو وددو طرو سر راي ارغلت انجي يوم القيامة الله جهنم نبني أسقبات شو تلم واندمج الله يوم القيامة بجهنم أسقبته إساث نبني أقتلات شو أمنوا تقبلوت. طيب انديت يا من اللو إني أحب إيالو هلتو ما يماتام دي واندمج إني الله ودا جوش إيالو آو بإساث دمو يقاتلنا لالو جينالو بإساث يمي أقاتلن أرباك أن بيتشانوالو سبحان الله أربعة كان إن أنت دوم وندزي وصل ناتشو تندي وأربعة كان إنه ممكن ምክንያቱም አሉ እኛ ሙሳ ከአላህ ጋር ለመገናኘት በጦር ሲና ሲሄድ ከኛ ጋር ትቶ ሄደና ለአርባ ቀን ዝም ብሎ ነው አይመለስም ሄደዋል አይመለስም ስላለን ለአርባ ቀን አላህ እንትተን ያ በቀራው ላሙ ስለተገዛን 40 ቀንማ ጀሃነብ ውስጥ ገብተን ተቃጥለን እንወጣለን አሉ። አንድ ሰዓት ቢሆን አስል دعواهم الباطلة ስለዚህ እናንተ እንደዚህ አትበሉ ውሸታሞች ናችሁ ብሎ አላህ መለሰላቸው። እኛም እንደዚህ ነው ምንለው አላህ አብና የለውም ቅርብ የለውም ዝምድና የለውም ወላ ዘመድ የለውም። ان اكرمكم عند الله اتقاكم ከዛ ቀጥሎ በ18 አያው ምን አለ الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله سبحانه وتعالى لفلقوا رحمتي يا ورد اللتال لفلقوا يعذبوال يقطوال طيب اندزي كالن وندموچ عنده يمطانا انغدي الله اندفلقنا ميارغو او انغدي اندفلق جهنم يسغباني كفلق جنان يسغباني كونه اني عطاتني ادله الله دفلقنا متشاوتبن يلال يسمسل هذا لمده قرانه بدهن يغبان وندموش نعم اندزي نو ميسمسلو يغفر لمن يشاء لو وددوا ذنبنا وانجلوا اطبطب ارغو جنة يسغبوال ويعذب من يشاء دمو لتلاو دمو يعني جهنم يسغبوال اندزي كهونه يسو لج انغدي فلاغوت يلو مرچا يلو ይህ ነው መልሱ አይደለም? አዎ። ለምሳሌ በሌላ ሱራ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala? فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. እጁ አውጥቶ ይሄን ነገር የሚገልጽልኝ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. እንግዲህ አላህ እድል ሰጥቶናል ከፈለገን ከፍ አሁን በእጃችን ያለው يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهلتم مشيئه الله في اللاغوت بذي باياو يا الله في اللاغوت شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يسوف في اللاغوت الله انديت تايو الله انذي هلتم استي اجاچو اوطو انديت بان አትሮጓጎም የሚማታ አይመስልም እነዚህ ሁለቱም እሺ ራባ ምን ይሄን ሰጣቸዋለሁ ሰው ሰው ከፈለክ ተከተል ከፈለክ ካልፈለክ ደሞ አትከተል طيب ወይም ደሞ ለልጆች አለ አይደለም ስሙ ልጆች እትላቸዋለ ይሄን ነገር ፈልጋለሁ እኔ በዚህ መንገድ ካልሄዳችሁ እኔ ቅጣት አላችሁ በዚህ መንገድ ከሄዳችሁ ደሞ እኔ እንትን ስጦታ ሰጣችኋለሁ ስለዚህ ልብ በሉ ይሄን ትክክል አይደለም ይሄን ትክክል ነው በጭንቅላታ አትሄድ በዚህ ሄድ እላቸውና መጨረሻ ምን ላችኋለሁ እንግዲህ ስሙ እኔ ነግራችኋለሁ አይደለም ሐቁና ደንቡ ነግራችኋለሁ ከፈለጋችሁ በዚህ ሄዱ ከፈለጋችሁ በዚህ ሄዱ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር ይሰሙህ ተሐኩም በቁርአን يعني هذا يسموه تحكم تحكم ማለት ነው የስድብ መልክ ነው ወይም የማስጠንቀቂያ መልክ ነው ይሄን ጀነም የሚያስገባ ይሄ መንገድ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀሃነም የሚያስገባ ደግሞ ይሄን መንገድ ነው አለ ከዛ በኋላ ምን አለ ከፈለገ አንድ ሰው በዚህ ሄድ ከፈለገ በዚህ ሄድ ማለት ምርጫ አላችሁ አብሽሩ ማለት አይደለም እንግዲህ ራሱን የማይወድ ከሆነ የራሱ ጣላት የሆነው ግራው ይዘው ይሄዳል የራሱ ወዳጅ ከሆነ ደግሞ ቀኝ ይዘው ይሄዳል ተህዲድ ነው ተህዲድ የማስፈራሪያ ነው ስለዚህ በምንድነው ምናቆ ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድነው እና አዕተድና አለይ للظالمين እነዛ ቀኝ ተተው በግራ እጅና በንትሩ በመጥፎ መንገድ የሚሄዱ ያው የተቀመጠባቸው ነገር አለ ጀሃነም ይገባሉ ብሎ አስፈራራ اذا በቁርአን ተቅላላ በቁርአን فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر يميلوا ካነበብን የናንተ ምርጫ እንዲሆን አይደለም የፈለጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بل تهديد نوع يمسفراريا نوع اوكي ترون يملسة شوية هلتن يوغن استمنوا من بلستي منو مرادات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بتبع دغنيا هنا نجر يا عقيده قداي نو نجر مكنياتهم عندان سوچ من لالو اندي كل نجر مكتوب نو تلالاچو انتي الله كتبه الله يفلقو نو ميهونو تلالاچو او طيب انقدي الله جهنم لمغبات كفلقالين انا من وانجلالين لمن توقسالو يو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا لاد لمن دي لفلقوا جنة يسكبوها لفلقوا جهنم يسكبوها من تملس الله عندي ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمع الله جوا ديمس إذا تسمع أستاذ كان شرك نمارك شرك بالله كعمان مسلم كهون كذا بوحالا دمو تنتن عادات سرانون كفلق يميرنا كالفلق دمو عالميرنا مالتنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشي وندمي سيف الدين انت هون ملس يسطاو لاندنياو تياق اندنياو كوت خلاص تزغا بهداچين بدن بارغانو يملسچو ي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ينزغتنوال هون يملو يالهو غزي سانا طفا وندموش يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله يفلقون ميارغو جنام جهنم ميسغبا سنو قالن انيا انغدي اني درساچين يتالله يالله فلاغوت بيتشا كوني ينو تياقي ان شاء الله ما يكفري عند بتشاي مجلسنا كذا اين مجلس والله مكناتهم اقالوا عندما تملسوا تي نغر مايك فري لمن يشاء ويعذب من يشاء ترجمه ندالو نو الله لم يفلقوا جنه اسغبوال يغفر لها لم يفلقوا جهنم اسغبوال اندزي كان درق بلو بقى ستت ملك نو ميسطو ولكن ليلى العقيده من انت نملو بزو غزي استمركواچو عند نغر عليه علماءچو بعقيده قداي منالو الله يميادرغو هلو تقلال الله تلقيت هلو مقرون بالحكمة له أنت أن يمي مسله با الله قراك هنا قرانا يقول شوشيون يسرعيلاوني يمتنو يعلم هزب بتشا على نبي على رسول هدو نبر هذا يسمى فترة فترة من الرسل بزاق زي نبر سوش دمو أهل الفترة يبالالو أهل الفترة من مالتنا كعيسى بوهلا نبي المتعم إذن بزاق زي نبر سوش لجهنبنا تشو لجنانا تشو لمالت أن نتشلم لمن انشلم رسول الله نبره طيب باينورس انديت من اساوقاچو يمان دين بلو ليكتلو نو قريشوچ دين بلو ليكوت عربوش بمولو سلازي فترة يبالالي اهل الفترة يملاو دومو ازاي نبرو لمثالي يا نبياچنا اباتنا نات ود جهنمناچو ود جناناچو عندو جاهل هنا هون انت من عين التفرث نو يا نبياچنا نات ود جهنم لتل نو يلحال ني علالكم ወደ ጀና ደሞ አለልም ብትለው እንዴ የነቢያችን እናት ጀና ያልገባችሁ ማን ነው የምትገባው ይልሃል በጅህልነት ጅህልነት የተመረኮሰ ነገር ነው እኔ ግን በዕልም ነው የምናገረው ያለው ከኢሳ እስከ ነቢያችን የነበረ ጊዜ ኢማን ረሱል ነቢ አቂዳ ያልነበረው ጊዜ ስለሆነ በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች አምሩሁም ኢላላህ ነገራቸው ወደ አላህ ነው የሚመለሰው ጀናናቸው ወደ ጀሃነም ናቸው ለማለት በጣም ይከብዳል መፍረዱ ራሱ ነቢዮችም የማያውቁት ነገር ነው ይሄ ነገር ولذلك እኔ ሁሉ ጊዜ እንብላችሁ ነገር አለ ከባዱ حديث بالنسبه ለኔ በጣም ጠንካራ የሆነው حديث እና የሚያስፈራ حديث አለ ብትሉኝ ለኡመት መሐመድ አሁን እንብላችሁ حديث ነው ሁሉ ጊዜ ነው የምናነበው حديثው نبياتكين صلى الله عليه وسلم لببلو يهن حديث عندك أن دعا درقو يا ربي ائذن لي أن أزور قبر أمي ألو የእናቴን ቀብር ዚያራ ላረግና እስትፍቀድልኝ አሉ። ፈቀደላቸው። ሄደው ወደ ቀብራቸው የእናታቸው ቀብር ሄደው ዱዓ ዚያራ ሊያረጉ ፈቀደላቸው። እዛ ሄዱና ያ ረቢ አሉ ለእናቴ ዱዓ እንዲያደርግ እንዳደርግላት اللهم اغفر لها وارحمها እንድ ፍቀድልኝ አሉ። አልፈቅድልህም አለ አላህ። አስፈራም ደው ወንድሞሽ ይነ የነቢያችን እናት ዱዓ እንድታደርግላት አልፈቅድም አለ አላህ። ለምን? በሽርክ ስለሞተች። አሁን እነዛ ሱፍ ወዳለን ብለው በድብ ሰውን በጠብጡ ይሄ ነገር ብትላቸው አንገት ቆርጦ ነው የሚጥሩት። እንዴት እንደዚህ ትላለ? አው የነቢያችን እናት በሽርክ ነው የሞተችው። ለምን በሽርክ ሞተች? ነቢ አልነበረማ። ነቢ ረሱል አልነበረም። ከየት ልታመጣው ነው? ከኪሶ አልታመጣው። በሽርክ ሞተች። ጥይ ምንድነው ድርሻዋ? የት ነው የምትሄደው? አላሁ አዕለም። ስለዚህ 571 ዓመት በዒሳና በነቢያችን መካከል ያሉ ጠቅላላ የት ነው የሚገቡ? አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ከፈለጋችሁ ሱረት ያሲን ብትቀሩ ያሲን والقران الحكيم انك يا محمد انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ነበሩ ሳን ኑሮ የሚያ ጀሃነም ይህ ነው ጀና ይህ ነው ብሎ يعني ዳዕዋ የሚያረግል قدير ما شاء الله طيب استيل ان هي ام وامه محمد صلى الله عليه وسلم استنقتل واذ قال سلام موسى طاهون واذ قال موسى سيدنا موسى لحزب من علاچو اذكروا نعمه يتولدوا انجي منامن بمولو كبني اسرائيل نبر علمن علمن يميغزو ينبروا بني اسرائيل ناتشو وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤث أحدا من العالمين لله الحزبية السدة لنا تس دقنا أنبياء كنرسو نبر يا نبيوش لجوش كنرسو نبر علمين يميقزون نرسو نبر يا قومي على شو عندك أن موسى كنو سلساشي والتدرش يزو سيهد يا قومي على شو ننتيني تكتايوش بيت المقدس يالو سوش ببيت المقدس يالو سوش ظالموش هو الله بيتشاو ندم النقزاو يا الله هندين الناس فن بلو نقراتشو كني قال لاتشو اندموش موسى لتكتايوشو بيت المقدس النقبارنا ياللزا مدفو هنا امنت اندولة صحي قزال اندولة اساتي قزال اندولة جبريل قزال يهن نقر اتفتن يا الله دين بتوراتي من مراو دين الناس كمت علاتشو يا قومي ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم انبيات تبلوني ودوها لا قشش قشش تبلو يملاتشون سمو فتنقلبوا خاسرين انبيكالاتشو بتقام وردتون يوشنا خسارانا بخسارة هنو مرساتشو من نبر تاقالاتشون قريب بني اسرائيل كتفتروا جمرو نچ نچ اناچو اهونم دزيه ناچو قالو يا موسى إن فيها قوما جبارين ببيت المقدس يالكو تلعلك سوش كوناتشو كباد كوناتشو هوك هوغن كوناتشو سوبر فلاي كوناتشو نزي كون تشلاتشو مكو هيوج هيوج ناتشو ماني تشل جيبوش كوناتشو نبروش كوناتشو بلو ارسب الساتشو تفرارو قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها انديت يخرجوا منها حتى هون ميبال نقر بالتلاي الشالم إن السورة ساتشو أقرأت إن السمة انديت هون هون إثبيا 8 مليون سواء ولا دلم كذبها لا لمسال أمريكا نبل ويراشا تمت أنا ومن إلال وتدروش يزو ستيت أورنات أرغن إثيوبيان كونكر نارغات إلال طبرا ساتشو أغرا تشو انتو كوات تولن النقاب بعلن يهم يلسو من تلالا شوان نبوش أغرو تتو لاند سو نانا أغرا تشين يازي ملسو ألن دي يلم فإنا داخلو الشبلو كوتو بسلام كوتو النسو ببهر استقام إن شاء الله يهدو نايتفو أوريو بلاتشو إنيا أغراتشو نقبالن يه يهتسان ملسم هتسان مدزي هاي ملسم قل اندزي هالو لموسى أهون هلت سوش نبرو بتقام مؤمني هونو بتورات بدم كتكتو يامنو بموسى بالله يامنو هلت مؤمنش نبرو قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب إن أنت سويش من نكاتشو إن السماء أقراتشو تتون ديتي وات أنت كتلاتشو قبو الله يوفقاتشو يموت يموت يدان دمو باقرو بقى بكبر إنورال بلو دعوة جمرو النزح لتسويش ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إن شاء الله تشنف اللاتشو نبيون يمي هل سوء إيزاتشو لمن تشنفوا وعلى الله فتوكلوا بالله سر تقت بلاتشو بالله سر بهناتشو لمن تشنفوا إن كنتم مؤمنين مؤمنوشنا بالله متوكلوا كهوني تشنف اللاتشو بلو بيك أنو يوتو دعوة در قالوا قن يمي سباتشو سوت هذا وبهذا يا أخوة بزهنا بليلا نقر يا أمة محمد يا نبيات تكتايوشنا يا موسى تكتايوش كبادي هونو ليونة اللاتشو انقديه تملكتو سلساشي والتادروش يزو لبيت المقدس يرجرس على من نقباس اللاتشو انبيالو سووش نبيات منالو نبيات صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر سوستمتو أسرع رات سوش بتشاي زوال. عندهم سيواتو لتأرتال واتوم. مسارع اللاتشوم. نقولي كمبير أرغون دموش. نزا سوش. أسرع سوش ومسرع رات سوش. كنبيات شنس. سلم يوتو لتأرنت بلو الوتو بيجاك شو على السيف عندنا جمال نمو عندنا فرس نبراتشو نجي أريا تهو هاي النجرم ያንዳንዱ ፈረስ ይዞ መጣ ግመል አለ በእንትኑ በዝግጅት ከሆነ ይሄም አይነገር የሚበላ የሚጠጣ ሴቶች አሉ ኸምር የሚሰሩ ኸምር ኸምር መጠጥ የጠጡ ድብ እንትኑ ከበሮ የሚመቱ አሉ ረቀሳ አለ ዳንሲን አለ ይሄዱ በመንገት ይደነሱ ይሰከሩ ይበሉ ይጠጡ ሙሉ በሙሉ እትጥቅ ይዘው ነው የመጡ ስለዚህ በብዛት بمساريا بمقب بهلو السر اتفيه صحابة الله تشوناتشو يهون هلو إيالي نبياتشن أما كراتشو إن أنت صحابة أهون تورنه للنارق النا من تار لا تشو عليه سبحان الله أهون إني نان تبنه يا رسول الله كو إني كولت أور كالوت أنا دمو بزوزك جتالين مستيكو أرجزالج أهون لتولد كونو إني قديه بقى أي ماشين يمكو رسول أنت ولتني دي منك يا رسول صلى الله عليه وسلم تورنه بتلن كو تقلال لا تورنه تتقيزن مت أكو نبر سوستني هذا مين نسأل يمي بلا ميت تايل لين دمو هون ودمو تتكتنو أراتني هاي الناس إن ذي النبر على لمدي لكن من علو يا رسول الله علو لو خدت بنا هذا البحر يهم بفتاتشوي على فتاتشني على بحره يجدنا ينترو بحر لخدناه معك والله هدنا قباب بحره كان تجا جبتن يفلكوا النجر للنادر زي جنان علو ولو بلغت بنا برك الغماد من بل عند بوتا ما تخلف عند عنك أحد كني عند سو كان كأجرم مكار يلم ولا نقول كما قال موسى كما قال قوم موسى إن زاي موسى تكتايش دالوت لموسى دالوت اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد النلم ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون نومن لونا أبشر يا رسول الله هيدنا ترامد إنك أنت قانو من الرامدو بقبه بتنا قرن قبالا نحن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك بقراهم بقانين بفتن بهوالام ألن الله هيدالوت نبياتكم فقق قالوا بتعمل سالاتكم مساري علم كنت راح تنشنو انتيت اين تنتنو بلو تقرنتو تكفته سورة سوس ساعت مال تكهدم سباته قدلو كقرشوش سباته ماركو ينبرو هابتنا مركونيا بتعم بزو نبر سبحان الله كصحاباوشو أسر عرات بيتشا موتو أسر عرات بيتشا موتو كقرشوشو سباته قدلو سباته السرو يتمركا نبرتهم بتعم بزو نبر دل تقولات صفوال تقولات صفوان نموش أشنفو سلزي يا موسى تكتايوش اندالوت أنلم هيدنا أنت النارب أنت الله يعني تقاد له نزع وطاة أقرو أنلهم هيدنا كان تقاني يعلنو هذه أمة وهذه وتلك أمة طيب سلزي نبي صلى الله عليه وسلم أشنفو موسى قد انبيالوت الله سبحانه وتعالى قطعتشو من دون يقطعتشو يقطعتشو كو ليتي على قطعت كو نو والله اهون برقنا نغدغد مقبلنا نفس لكو لياطفاتشو نو انيا اندزي نو مناسبو الله كن يراسو قطعت الله ليتي على قطعت كو نو من علاچو حكم عليهم بالتيه 40 سنه لأربع أمت بيت المقدس جرسالم إن دايقبو فرد باتشو الله تيه ما لتقالش تيه من دنو باتقرنيا شكو شكو أن الوالن ما دربا مارنيا من دنو شكو شكو من دنو شكو شكو كان دبو تاتن نسلنا ودى بيت لمه ستل بيتي هنو بلا تيدال لكا ليلة من درنو ندقنا أرتساس شارلو بزانو تلال بزا تيدنا ليلة من درنو تقبل الله تقبل الله بيته كو رقته كو تعرف على بيته جن جنا القبهم تلاله وهم دمو سرا لمسالة ثنتنا جمرك وسرا قدي ثنتنا جمركنا خلاص كنا جاي جمرنا نايلو حال الشبلة كبيته وده سرا بيته استهد دي ثنتنا يهود سرا زي هاد اللي مندي تهدنا يتفا بال تهدنا يتفا بال كانوا بمول استقبل ما تهونه وده بيته تملس عليه من نوصله من قد كو تطاوكو بيتوكو رساوتوكو تلالة تيهي بارال بامار نعمل بارال ونبوش كوتان مكتوتان أزوريت ممكن أزوريت أو أزوريت لبالي شلال كوتان مكتوتان قلني نالك والله موالل على كل حال قبتوها تشوال لاربع أمت اندي كوبر للو فرد باتشو الله سعلا يهدونا ስንት ሺ ናቸው እኮ ወደ ጀሩሳሌም ለነገባ ብለው ሲሄዱ ወደ ሌላ ይሄዳሉ። አረ ተጠፍተናል ይላሉ። እንደገና የሶስት ቀን ደሞ ይመለሳሉ። እንደገና ለአርባ አመት አብዛኞቹ በዛ ቲህ የሚባለው መከብለል አብዛኞቹ በዛ ሞቱ። ሰይድና ሃሩን እዛ ሞተ፣ ሰይድና ሙሳ እዛ ሞተ፣ ጠቅላላ በሙሉ እዛ የነበሩ እዛ ሞቱ በአርባ አመት። ዩሻዕ የሚባለው ከሰይድና ሙሳ በኋላ መጥቶ በጦርነት ጀሩሳሌም ገባ ማለት ነው። على كل حال ይህ ነበር የተከሰተው እና እዚህ ባስቆም አይሻልም? ምክንያቱም አሁን ወደ ቃቢል እና ሀቢል ከገባን ይረዝምብናል። ቃቢል ሀቢል የነቢያችን አደም ሁለት ልጆች ናቸው። ስለነሱ እንገባለን። ወትሉ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ብሎ ይቀጥላል ኢንሻአላህ። ለመጣው ሳምቲ ሆነልን። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የተማርነው አንድ ሰዓት ተኩል ነው፣ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ሰዓት ነውና ስለሱ ብንነጋገርና ብንከራከር ይሻላል። እዚህ እናቆማለን ላለው ኢንሻአላህ። ዛሬ ስንት ነው? ዛሬ 19 ነው፣ ወሩ 2 ነው መስላል ነው። فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله እንደዚህ ይላል በቁርአን ይደጋገመ። የፈለገ ይመን የፈለገ ይክፈር አለ። ይሄ ነገር እንግዲህ ፍላጎት ለኛ ሰጠው ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነማ እኔ ከፍራለሁ፣ ከፍሬ በቃ ዚና ማደርጋለሁ፣ የሰው ገንዘብ በላለሁ፣ ጨፍራለሁ ምናምን። ምክንያቱም ፍላጎት ሰጠን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ፣ ምርጫ ሰጠኝ ማለት ነው። አያው እንደዚህ ማለት አይደለም ነው ያለው። فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تهديد ነው ይሄ። እና አንተ ለልጆች እንደምትለው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብያቸዋለሁ፣ ከዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንዳትተጠንቀቁ እንዳትወጡ ትልና ከዛ በኋላ ምን ትላለህ? እሺ እንግዲህ የሚፈልግ ይህን ይከተል፣ የማይፈልግ እንጂ አፈር ይብል እንደማለት ነው። የሚፈልግ የፈለገውን ያድርግ፣ የሚፈልግ ደግሞ ይህን ተከትሎ ይሄድ። ይህ ማለት ምንድን ማለት ነው? ምርጫ አይደለም፣ ተህዲድና ማስፈራሪያ ነውና ያው ይህን መንገድ ካልተከተልክ ወደ ገልት ትገባለህ ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ነው ያለው ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ አቡ አኒስ ጀነን የሚያስገባቸው ጀሀነም የሚያስገባቸው የራሱ ሚዛን አለ ይላሉ። ለምሳሌ ለመጨመር ከፈለክ አንተ እንዴ አሁን ለምሳሌ ጀማል ይነሳና ወይም አቡ አኒስ ይነሳና እንዴት ነው የነቢያችን እናት ጀናና ጀሀነም ሆናቸውን አናቅም አናቅም። ጠይብ በጣም የሚደንቀው ነገር አለ። እሱ ምንድነው? እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ ትላልቅ እህቶቻችን የነበሩና ያሉ በሽርክ ያሉና በሽርክ የሚሞቱ ያሉ የነቢያችን እናት እንኳን اللهم ارحمها ለማለት ያልፈቀደላቸው ለነቢያችን። እኛ እንግዲህ እነዚህ እያየህዋት እናቴ ሼክ አብዱል ቃድር አልጂላኒ፣ ሼክ ኑር ሁሴን ጠላለዲን፣ ሼክ አብዱል ሰላም፣ ሼክ ፉላን እያለች ለዛም ቁርባን ስታቀርብ ለዛም ቁርባን ስታቀርብ ያ ረቢ ያ ሼክ አብዱል ሰላም ተወሰሉኒ ድረሱልኝ እያለች እያየናት እየሰማናት ካካካ ብለን ከሷ ጋር እየሳቀን በዚህ አይነት ስትሞት እንወዳታለን ወይስ እንጠላታለን? ገምገም አርግስቲ። ወላሂ እንጠላታለን ነው የምለው። እናቴ ወለደችኝ እኔ ጠላለሁ? ነዓም በተግባርህ ትጠላታለህ፣ ተግባርህ ያንተ ድርጊት ትጠላታለህ ነው የሚለው። አንዳንድ ወንድሞች አሉ ከሳውዲ አረቢያ ሲሄዱ ከመሄዳቸው በፊት አንድ ሳምንት በሱቅ ነው የሚያሳልፉት። ምን ልትገዛ ነው? ሀዲያ። ለማን? ለእናቴ፣ ለእህቴ፣ ለአጎቴ፣ ለአያቴ። የአስር ሺህ ሪያል ሀዲያ ገዝቶ ሻህን አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ ይልከውና እዛ ሲሄድ ለእናቴ ቀለበት፣ ለእናቴ ጅልባብ፣ ለእናቴ ምናምን ይወስዳል። ለአጎቱ ለአያቱ እነዚህ ደግሞ እናቱ አያቱ ወይም ደግሞ አባቱ አባቱ ያባቱ እናቱ ደግሞ እያያቸው እኮ ነው ሽርክያት ያደረጉ ስቆ ሀዲያና ስጦታ ዘርግቶ ይመጣል። ይህ ሰውየው ያቃል ላቅም ይችላል ግን አብዛኛው ያቃሉ። ይህች ሴት ወይም ይህ ሰውየው የጀሃነም ስራ እየሰራ ያኒ ድክ ያለ የሽርክ ነገር እየሰራ ዝም ብሎ መመለሱ ይወዳታል ወይስ ይጣላታል ብለን አሁን ካልኩሌት ብናደርግ እንዴት ይወዳታል? ጀሃነም የምትገባበት መንገድ ይዛ ይሄደች ዝም ያለ እንዴት ይወዳታል? ስለዚህ ለምንድን ነው እንንትን ያልኩት? በጣም ለኔ እንግዲህ ለሌላ ሰው አላቅም ለኔ ግን ባገራችን ያሉ የነበሩ አሁንም ያሉ ከሺህ አመት የነበሩ ከአምስት መቶ አመት የነበሩ ያኒ አባቶቻችን አያቶቻችን በሙሉ ሁሉም ሳይሆን በሽርክነት የሞቱ ከነቢያችን እናት አይበልጡም በል ይብሳሉ። ለምን ነው ይብሳሉ የምለው ታቃላችሁ? ያወቃችሁ ታወቃችሁ ያላወቃችሁ ላሳውቃችሁ። የነቢያችን እናት እንትናቸው አላወቁም። ምክንያቱም አላወቅንም እኛ የጀና ነው የጀሃነም አላወቅንም። ምክንያቱም ረሱል አልመጣላቸውም ኪታብ አልመጣላቸውም። ነዚሩን ወበሺር የጀናና የጀሃነም መንገድ የሚገልጽ አልመጣላቸው እንደ እስሳይ ነው ብሎ ነበር። ስለዚህ ማን ምናቸው አልታወቀም። እነዚህ እናቶቻችን ግን ያቃሉ ቁርአን የተቀራ ሰላት የተሰገደ ተውሂድ የተነበበ እነዚህ ወይም በእውቀት ወይም በስንፍና ወይም ደግሞ ያኒ ረባካንተ ደግሞ ዝም ብለ የትናንትና ዒልሚ ዘህመተ ደግሞ ያባቶቻችን ዒልሚ ልታጠፋ ነው ብሎ እየተሳደቡ በሽርክ ይሞታሉ ወንዱም ሴቱ። እና ከነቢያችን እናት የባሱ ናቸው። እንዲያውም የእናታችን የነቢያችን እናት ጀና ሊገቡ ይችላሉ። ለምን ገና ፍርዱ አልተሰጠም። እና ይሄን ነው እኔ የምፈልገው። ምንድነው አንድ ነገር ስናገር እናንተንም ማግኒፋይ ያርገ ያኒ አንድ ነገር ጨምረ እየተደነቅክ እናንተን ያደረክ ህዝቡን ለህዝቡ ስታጎርስ ይሄ ምን ባላል ኮሜንት እና ጭማሪ ተብሎ በጣም ደስ ይላል ወላሂ። አሁን ለምሳሌ ይህችን አያ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسولنا استماري كان لكن ورد يا الله قال نو والآية محكمة ليست منسوخة ولا أي شيء محكمة مالت اسك يوم القيامة متسرع آيانك استتنتنا تهون بزاب دبوب جمال لو اللم يعني شاكا እዛ ያሉት ከአቡ አኒስ እና ከኢብራሂም ስራድ ሊበልጡ ይችላሉ። ስተት ነው ወንድሞች ስተት አይደለም። እኛ በዚህ በከተማ ሆነን ቁርአኑን እየሰማን ያኒ ስንት ወንጀል አስጽፈናል አስመዝግበናል። ከኛ ጋር ያሉ ደግሞ አንሰማን ብለው የከፈሩም ከነጭራሱ የጀሃነም ሰዎች መሆናቸውን አረጋግጠው ነው የሚሞቱ ያሉ። እዛ ጫካ ያለው ግን ከእባብ ካንበሳ ከአውሬ እየኖረ ላኢላሀ ኢላላህ የምትል ቃል ሰምቶ የማያቅ የነቢያችን ስም እንኳን የማያቅ በል እኔ ጅማ ሁለት አመት ኖሬ ያለሁ እዛ አንዳንድ አስተማሪዎች ከኛ ጋር የነበሩ እረፍት ሲሆን እኔ ወደ አስመራ መጣለሁ የመቀሌ ሰው ወደ መቀሌ ይሄዳል። የዛ አገር ምን ያደርጉ ነበር አስተማሪዎቹ ቲፕ ዶቡፕ የተባለው ጫካ የሆነው በዛ ወደዛ ይሄዳሉ። አንድ ቀን እዛ ሄደው ሲነግሩ ምን አሉ ያገኘናቸው ሰዎች መኪና አይተው ካር መኪና አይተው የማያቁ ከመኪና በላይ አውሮፕላንን የሚያቁ ሰዎች አገኘን ይላሉ። ለምን አውሮፕላን ያቃሉ? በሰማይ ስትሄድ ስለሚያዩዋት። መኪና ግን አይተው አያቁም። እንደውም ሄዳሉ ልክ እንደዚህ እንደ ምንድነው ቺቺቺ ያሉ ከኛ ይሮጣሉ። በምን ቋንቋ እንደምን እናስረዳቸው አናቀም በመልከት ብቻ የተናገረን ራቆታቸው ነው አሉ። ያ አውራቸው ብቻ የሸፈኑ ናቸው። ሴትም ጡቷ እንደዚህ እንደዚህ ይያለ እና ቂጧ በሙሉ የታየ ወንዱም እንደዚህ ያቺ ብቻ የመቀመጫው ትንሽና የብልቱ ትንሽ ሸፍኖ በቅጠል እነዚህ አሁን አላህ ጀሃነም ያስገባቸዋል? ላ ለምን وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ነቢያችን ሞተዋል የነቢያችን ቦታ ያዘ እኔ እናንተነን ልናደርስላችሁ አልቻል እነሱና እንስሳ አንድ ናቸው አላህ ዛልም አይደለም ነገ ናስቲ አንተ ስሙ ያልታወቅ ስሙ አይታወቅም ዲን የለውም ናስቲ አንተ ለምንድን ነው አንተ አረ ጌታዬ ምን ነካ እኔ እኮ በጅማ ቲፕ ደቡብ ነው የነበርኩ አላቅም እኮ ዓለም እንዴት እንደምትሄድ አላቅም ተወለድኩ ከናቴ ከነዚህ እንስሳዎችና አውሬዎች አደኩ ዘልመም مثقال ذرة سلمى يزلم ربما كننا كأبو أنيس كابن جمال يا سويو لي يمي بلطبت كزي علي ونتنا وشتنا ويه نغر وندموج بمن عينتنا احنا انت يا جهنم سو نو متلو من مسرج الله انت انت جن بهولت كشه يالو يصافو ناتشو كفرهم ايمانهم مطفوهم انت يصافو ناتشونا انغدي اند سراح نو متهدو سلازي سيدنا ابو هريره من على عنده قال مسلاش والله عليه ين ايا سي قراكو نو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ين قرانا والله عليه عند سو دعوه يالدرسو سو بچاكا يمنرو منم اينت ينبياتين يا لا اله الا الله القران منم يما يقسو جهنم بيغباله ويم جهنم لمغبات يما يغبا وجهنم كغبا بسهتت لمثاله اساتو اتقاتلوم بسات وسط كون يغباو بسات وسط غفتو لك عند سيدنا ابراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم دالو اساتو كسو غا يالو يتقاتلو اسو غد اتقاتلوم لمن مكنياتهم كاتقاتلچو الله يالو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وشت هنوال يسويو دعوال درسو نبي يمبال علاقم اياقم كتاب يمبال اياقم علم يا رچا كان دزي نو مينوروونا سلازي اتنكاو انديت اتنكاو لا الله يسطو ميزان عليه لفتن نو ليطيق نو الله برحمته جنانو مياسغباو جنا بهواهو اندتن طلطله نو سويو انجي يجهنم بلن انتن ان انفردبتم ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ራስን የምትንቀበት ነገር አለ ወላሂ اذا ይሄን ነገር ለምሳሌ ጨምረህ ስትናገር እኔ እንግዲህ ረስቼው አይደለም ይሄን ነገር ለመናገር ፈልግ ነበር ጊዜ እንዳላጠፋ ብዬ እንዳይሰፋብኝ ምናም ብዬ ያሳጠርኩ ሄድ ነበር መጣና አንዱ ለምሳሌ አቡ አኒስ ኢርጂና ነሳና ያመጣል ኮሜንት ያደረገ درسን እየደገመ በመሐከል ይሄን ያስገባ እንዴት የሚያመር ነገር ይሆናል ይሄን ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞች اللهم يا ربي فهمنا يا مفهم سليمان سليمانን ያስረዳህ ጌታ እኛም ያንተ ባሮች ነን አትርሳን ያንተ ቁርአን ለማወቅ በጣም ጉጉትና ፍቅር አለን والله ፍቅር አለን ጉጉት አለን ፍላጎት አለንና አንተ ታውቃለህ መግለጫ ማያስፈልግህምና እስቲ ቁርአንን አስረዳን ቁርአን اجعله ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا سنقطع سنازن ود القران زور بلن متن يلباچن اركاتا انديهون ادرغلن الله سبحانه وتعالى چاينونا نعم نبياچن صلى الله عليه وسلم تملكتو بنيانا بنبياچن يالو لينت اهون انيا عشاء لمسجد بقى لك اندارغزت ست لتولد يقربچو زنبلا انيا دمو عشاء لمسجد تكبد يكبدنال ወደዛ ከሰገድን በኋላ እጃችን ወደ ቀኝ ወደ ኋላ ዘርግተን ተራራ በረሳችን እንደነበር በቃ ቀለል ይላል እንዲያውም አንድ ምሳሌ አለ በትግርኛ አላህ ላይ ባርክ فيه ይሄን ምሳሌ ያመጣ በረካ አይስጠው ነው ምለው ምን ይላሉ عشان يسجدن النا أما شو يكبره تنيته أدرالي لالو بتقول يعني أنا أقولي أما شو يكبره النا عشاء يسجد تنيته أدرال يعني عشاء سلم يكبد شو كنو عشاء لما يسجد بتعمي كبد شو لنا أرى عشاء كسجد كوكو بكا يه ينيانو يا نبي أتشنس يا بلال نعم أريحنا بها بقرآن استريحا استي يعني شهوة نبي أتشن يسالة شهوة نبراتشو دوما كمان قالوا الصلاة جعلها الله قرة عين لي الله عيني ما رفيع درجات صلاة نجانو بس صلاة وش تسيقو نبي أتشن جسدات شونا يعني انتنو نفسات شو انتنو مالتي اتنتات شو سقات شو كرسات شو نمتات شو نجي شنكلات شو امورات شو كتاك الدنيا وقتونو والله والله تاك الله شو نانتا عندك اني يسجدو اجا شو يسجدو بسالات يالو قمو قرآن يكاركونو اجا شو ودا فيت وروروتنا كزا سابوتن لغنا من دنو يدركو بلو ستايقو قال عرضت علي الجنة وثمارها له الله سبحانه وتعالى جنة أمت أن فتيلاي قلت يعني أسك أمت أتالي دس على جنة كفرافريو يجنة فرافري عندي برتقال ويم عندي تفاحم تشي لن أنت لما استتسل حيلة بين وبين هالو الله كلك لنا راك أدرقات جنة كترو من هالو عندي برتقال مكوان ويم عندي تفاح كجنة أمت تشي بهوننا مسجدو أمست ما تسوي يا زنو مسجد يا الله شو متسجدوت يهتشن تفاح ولا شو بالتبلوات بقى شو نبر كبل لا شو دمو إسكيس إسكام التموتو أيربا شو نبر يهن داي كسد الله كلك كلينيالو من دونه من نايو بسالة وستسيق أبو نبياتشن لكن ده وف ولتكن فارقا جنة وستيم تقب لكن ده زي نبرو نبياتشن إن يرمون لالن عشاء يسجد تنيو تيادران سبحان الله العظيم إذن استي ونموتش إجاتشو سلاوتو لأن السلستاتشو ما يكفري لأنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء أستاذ أبو محمد الله يجمر لك إنجديني هولي ما نبو نبرا قدم جنات جنبرا هي قدم يتمرنو يبدرن زمن شابا من ملكات استي كلاتهم تناقرة شتال من ميكرة نقرة إلا من دمات تقالي أدرقي سلا بدر زمجة هولي سلا ما نبو دس سيلينيال سي كنيقارم تنشنات يبدر زمجة يتكاهدو برمدان أسرا سبات بهولت تنيا عمت هجرة لاي نبرت أورنتو منسيو النبي صلى الله عليه وسلم كفيل تكتوهي تشاة شون